بسم الله الرحمن الرحيم. هيا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا علي. قال الإمام النووي في باب من باع نخلا عليها ثمر، صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثناه أبو الربيع وأبو كامل، قال حدثنا حماد حا، قال وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال حدثنا الليث حا، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن يؤخر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. هذا الحديث كما ذكرنا في درس البارحة أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من باع نخلا أو باع أصلا وله ثمر وقد أبر الثمر فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري، لأن الثمرة تبع للأصل. ولما كان البائع باع الأصل فالثمرة له، وهكذا لو أن رجلا باع عبدا وله مال فالمال للعبد للسيد، لأن المال هذا عند البيع هو حق للسيد، لأن الإنسان هو وماله لسيده. فإن اشترط المبتاع المشتري اشترط هذا المال فيكون له حسب الشرط، وإن لم يشترطه فهو للسيد. لكن المسألة جرى فيها خلاف بين الفقهاء، وهي لو أن العبد عنده مال دنانير أو فضة واشتراه المشتري الجديد بمال ودراهم، فهل يصح هذا البيع أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز هذا البيع، لأن هذا يؤدي ويفضي إلى الربا، حيث إن المشتري اشترى البدن ومعه دراهم بدراهم، فصار النوع أو فصار هذا النوع من البيع فيه ربا، ولذلك منعوا هذا النوع من البيع. قالوا المال للبائع، والمشتري ليس له إلا البدن، ولا يجوز له أن يأخذ معه المال. وبعض أهل العلم ذهب إلى جوازه، لأن هذا المال ليس مقصودا في البيع، وإنما هو على سبيل التبع فيعفى عنه. نعم، اقرأ، ارفع صوتك. قال باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخاورة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال باب النهي عن المحاقلة، والمحاقلة هي أن يبيع الزرع وهو في الحقل، أن يبيع الزرع وهو في الحقل بحب. ولما كان هذا من باب بيع الشيء بجنسه متفاضلا نهي عنه. هذا المراد من المحاقلة. وأما المزابنة فهي أن يبيع التمر، أن يبيع الرطب وهو على رؤوس النخل بتمر. ولما كان هذا النوع من البيع يجري فيه الربا، يباع البيع يكون فيه متفاضلا نهي عنه. قال باب البيع بيع المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة. والمخابرة، والمخابرة أيضا هي بيع الثمرة أو بيع الحب بجنسه وهو على رؤوس يعني على الزرع وهو لا يزال زرعا، سواء كان هذا الزرع قد نضج أو لم ينضج، فبيعه بجنسه متفاضلا منع لأنه يجري فيه الربا. والمخابرة يعني أن يباع وهو أخضر. والنوع الرابع من المبايعة، إيش النوع الرابع؟ وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كأن يبدو الثمر ويظهر لكن قبل أن يتم صلاحه، أن يصلح، كأن يباع الرطب وهو بسر، أو يباع الحنطة وهي لا تزال قبل أن تنعقد. فهذا النوع من البيع يقول الفقهاء إن كان يباع ويقطع في حينه بشرط القطع على أنه يباع زرعا فلا بأس به، لا بأس ببيعه زرعا. أما أن يباع بشرط أن يبقى إلى أن يبدو صلاحه ويصير تمرا، فهذا الذي نهي عنه، لأنه يؤدي إلى بيع الربا. حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لكن لو بيع بشرط القطع في الحال فلا بأس بذلك. نعم اقرأ. وعن بيع المعاومة وهو بيع وبيع المعاومة المعاومة وهو المعاومة بيع وهو بيع السنين. نعم اقرأ. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا ثلاثتهم. نعم. حدثهم من؟ سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة هو شيخهم. نعم. عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. نهى عن المحاقلة، والمحاقلة هي بيع الزرع في سنبله. نعم. والمزابنة والمخابرة. ونهى عن بيع المزابنة وهي بيع الثمر أو التمر الرطب في أمه وتركه إلى أن يجف. ونهى عن بيع المخابرة. نعم. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم والدرهم. ولا يباع لأنه نهي عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه، لأنه في هذه الحال يتعرض التمر، ربما تعرض التمر للفساد، ففي هذه الحال جاء في الحديث فكيف بأي وجه يأخذ مال أخيه، لأن التمر في هذه الحال عرضة للفساد والتلف، فلا يجوز بيعه حتى يطمئن إليه بأن يبدو صلاحه بأن يصفر أو يحمر وبأن يصير زهوا وتسري إليه الحلاوة، عندئذ يجوز بيعه. نعم. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج وعن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ذكر مثله يعني مثل الحديث الماضي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم، يعني بمثل الحديث الماضي. نعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. ونهى. نعم. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير. أما أن يباع بجنسه فلا يجوز. إلا العرايا. إلا العرايا. إلا العرايا. والعرايا هذه مستثنات، وهي أنه يعطي الرجل غيره ثمر نخلة وتربط هذه الثمرة، ثم من أجل أن يأكلها رطبا يعطيه النخلة يأكلها رطبا، لكنه بعد أن يطيب الثمر ويدخل الرجل على بستان الآخر وربما تضرر من دخوله، فيريد منعه ولكنه لا يستطيع فيشتري منه هذه النخلة، يشتريها وهي رطبا بتمر يعطيه إياه، فالشارع رخص في ذلك بشرط الخرص، يعني تخرص النخلة هذه وهي رطب كم تقدر إذا صارت تمرا؟ دقيقة أسلم عليك بس لأن جيت من خلف الطول. يا مرحبا. الله يسلمك. شكرا. ففي هذه الحال يؤذن له بأن يبيعها بخرصها رفعا لهذا الضرر الذي يقع، وهذا نوع من البيع رخص فيه على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه لو باع هذه النخلة وهي رطب بخرصها تمر كانت مزابنة، لكنها لما كانت شيئا يسيرا بحيث لا يزيد على 5 أوسق رخص في ذلك وسميت بيع العرايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك رفعا للحرج وللخصومة ولمنع الضرر. نعم. قال عطاء رحمه الله: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل وينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالثمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع. المحاقلة تكون في الحبوب والثمار، تكون في الحبوب، والمزابنة تكون في التمر. نعم. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا، قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاغلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تزغها، حتى يزهو، حتى أو حتى تزهي، يعني قادر تزغى، والإزغاء أن تحمر أو تصفر، هذا معنى تزهي، يعني حتى تحمر أو تصفر، يكون الرطب إما أحمر وإما أصفر، ويؤكل منه شيء. أه؟ ويؤكل يعني يتسري فيه الحلاوة. والمحاغلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة المحاقلة أن يباع الطعام وهو الحب أو الشعير ولا يزال وهو فيه قبل أن يشتد يباع بكيله خرصا، نهي عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى البيع الربوي. نعم. والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. والمخابرة الربع والثلث. نعم. وهذا إنما نهي عنه لأنه قد يؤدي إلى الغبن، فذلك بأن يتفق الزراع وأصحاب الأموال على أن يزرع العمال الحب أو الشعير بنصف البستان، يعني بالمناصفة، لكنه يشترط صاحب المال أنه يأخذ الجانب المعين، النصف المعين، ويعطي للفلاح النصف المعين، بأن يحدد يصيب كل واحد بالأرض التي تزرع، فإذا جد الثمر تبين أن بعض جوانب الأرض أكثر عطاء من الجانب الآخر وأن في هذا ظلم، لكن لو كان المخابرة على المشاع يعني على نصف الخارج أو على ثلث الخارج دون تحديد للموقع أو للمكان جاز ذلك البيع وجاز ذلك التعامل. نعم، لأن هذا ليس فيه غبن، ولأن الثمرة مشاعة تجمع ثم تقسم. نعم. قال زيد: قلت لعطاء ابن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشغح. قال: قلت لسعيد: ما تشغح؟ قال: تحمار وتصفر، يعني حتى تستوي، يعني تكون ثمرة ناضجة تحمار أو تصفر. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال: أحدهما بيع السنين هي المعاومة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثانية ورخص في العرايا. ورخص في العرايا في العواري العرايا في العرايا، يعني رخص بيع العرايا لأنها ليست يعني معاملة تجارية وإنما هي معاملات شخصية، ذلك أن الرجل تكون له النخلة في البستان ويريد أن يدخل ليأخذ منها الثمر، وهذا قد يضر بصاحب البستان وقد يسبب له حرجا فيشتريها منه بخرصها تمرا، فإذا اشتراها منه بخرصها تمرا كان شيئا يسيرا رخص فيه، أما أن يكون شيئا عاما. ولذلك العلماء حصروا ورخصوا في العرايا بأن لا تزيد عن خمسة أوسق، لا تزيد عن خمسة أوسق، وأما ما زاد عن خمسة أوسق فلا يجوز بيعه لأنه عندئذ يكون مزابنة. وأما المخابرة فأن يشتري منه جانبا معينا من البستان هذا منع لأنه قد يؤدي إلى الغبن. وأما المحاقلة فأن يشتري ثمرة الحب بمثله يعني كيلا أو وزنا، ولما كان هذا يؤدي إلى الوقوع في الربا حيث يتفاوت القدر بمقدار اليبس والخضرة لذلك نهي عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.